في كتاب الأربعين إنهما أصح الكتب المصنفة، هذا من الكتابان. واختلاف بعضهم أيهما أرجح، لأنه لما اختلفوا أيهما أرجح صار المنفرد منهما لا يساوي ما اتفق عليه. فخذ المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. كم تكون هذه؟ ستة. ها؟ ستة. نعم. ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا. اي نعم، ما خرجها هي معلوم، لو خرجها صار من ما خرجها. ممنوع السؤال. ها؟ نعم. اي لكن صححها غيرهم، ثم ما صححها غيرهم. نعم. نعم. واختلاف بعضهم في ايهما ارجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. إذا المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض هذا يعني فيه تمحل من المؤلف في عبارة النيسابوري. الآن إذا قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، نعم وش تفهموا منه؟ أنه أصح من البخاري، هذا المفهوم. أصبر يا أخي، هذا هو المفهوم وهذا هو الظاهر. والغالب ان المخاطبات تحمل على ما يتبادر الى الذهن. اما ان النيسابوري قصد ان البخاري ايضا مع مسلم هما اصح الكتب، فلو كان اراد ذلك لقال ما تحت أديم السماء اصح من البخاري ومسلم. ليش يقول من مسلم اصح من مسلم؟ هو صحيح الفلسفه اللي ذكر ابن حجر يعني عقلا ممكن، لكن حسب التفاهم والتخاطب بين الناس انه اذا قيل ما في اصح من هذا الكتاب وش يقتضي؟ انه اصح حتى من البخاري ومن غيره، ما فيها اصح منه. نعم صحيح انه لا ينفي المساواة، لكن مثل هذا التعبير لا يراد به الا تفضيل ايش؟ مسلم على غيره من الكتب. ولا معلوم انك اذا قلت مثلا ما فيه افضل من فلان انه يمكن فيه مساوي له. هنا فالحاصل ان الجواب عما قاله النيسابوري ان يقال هذا راي في الموضوع، نعم، ولكن هل وافقه الناس على ذلك؟ لم يوافقوه. ونحن الان نخاطب بلغه المصطلح. اذا جاء واحد انفرد بشيء وخالفه الناس وش يعتبر؟ شاذا، فيكون رأي ابن سبوري هذا شاذا ولا يعول عليه. نعم نعم. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح صحيح أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصحوا لرده عليهم شاهد وجود. وهذا في الحقيقة يعني كما قال حسن السياق وجودة الوضع والترتيب

وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم تكلم الرجال أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم رجال البخاري، مع أن البخاري لم يخبر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم حديثهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل في العلوم وأعرف في صناعة الحديث منه، وأن مسلماً تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الله أكبر. الآن بيان الترجيح يمكن نرقمه الآن. طيب، اقصر هذا اقصر. الصفات التي تدور عليها الصحة هذا واحد، وأما مرجحان من حيث اتصال اثنين، ها؟ وأما رجحان الثلاثة رجحانه من حيث العدالة والضبط، طيب، مع أن الرجال مع البخاري رجحانه من حيث عدم الشذوذ، كم صارت هذه؟ المفروض أن تكون خمسة، لأنها عدل تام الضبط متصل السند سالم الشذوذ والعلة، له حق العلة والشذوذ واحد الأخير من حيث عدم الشذوذ والإعلان، إذا معناه أنه فاقه في جميع صفات القبول، ها؟ نعم. اي وشو قالوا وعرضوا صناعه الحديث من موال، نعم ما هي واضحه؟ لا واضح، ما ندخل في الفروق، لا هذه خاصه بالشخص، اي بالشخص نفسه، يعني معناه ان هذا مرجح ما دام انه اجل واعرف، ها؟ على ايش؟ على ان البخاري كان اجل من المسلمين، اي اقول هذه مرجحه، لكن هذه مرجحه شخصيه بقطع النظر عن سند الحديث ورجاله، هذه مرجح منفصل. ومن ثم اي من هذه الحيثيه وهي ارجحيه شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفه في الحديث، ثم صحيح مسلم بمشاركة البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. انتبه، هذا فسره المؤلف رحمه الله، معنى قول العلماء هو على شرط مسلم وعلى شرط البخاري، يعني المراد أن رجال البخاري هم هذا رجال هذا الحديث، وأن الشرط متفق، وهذا يدلنا على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعبا الصحيح. ولكن هل إذا قال أحد من أهل العلم إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما يؤخذ مسلما؟ لا يؤخذ مسلما، لا بد من إعادة النظر فيه، لأن أمامنا احتمالين:

حديث حسن ما حديث صحيح ولم يمكن قطع الترجيح والقول بالنسبة، هل يتوقف؟ حسن صحيح؟ لا يرجح صحيح. أين؟ طيب إذا تعارض حديثان حسنان، نعم فهما كالصحيحين. نعم نعم شرط اذا قالوا على شرطهما فمعناها ان هؤلاء الرجال الذين رووا الحديث من رجال الصحيحين. لا لا لا مو شرط مو شرط. كيف تجمع الإمام مالك لهذا لأن المنقطع والموصل من قبيل الصحيح؟ كيف؟ الإمام مالك؟ نعم. لأن الموصل والمنقطع من قبيل الصحيح. نعم. وقولنا أنه أصح الأسانيد مالك عن نافع، كيف يأتي بينهم؟ هذا صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر، كله متصل. لأنه خالف ابن عمر في ذلك. أقول متصل هذا السند، ما في انقطاع. نحن قلنا هما رواه الإمام مالك أنه من أصح. لا مو سؤال عبد الوهاب قصدي. إذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر متصل. مالك عن نافع عن ابن عمر أو ما روى مالك عن أي شخص من هذا. نعم. هو ما يتصل يعني يرى أن المقطع أو المتصل من قبل المتصل. هذا عاد يعرف يعرف بالسياق مثلا إذا قال حدثني أو سمعت أو ما أشبه ذلك علم بأنه متصل. نحن نفضل حتى الآن. ما نعرف هل إن مالك رحمه الله يرى أن مجرد المعاصرة تحمل على السماء فيكون كصحيح مسلم، وهو أحيانا يقول بلغني كذا بلغني كذا وينسب الحديث للصحابي، ممكن ما يسقط التابعين. نعم أنا عندي وبكثرة في الطرق، الطرق عندكم طرقه نعم أصحى نصف لنا ولا نعم. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي لا أصل فإن جمع اقرأ المثل فقط اقرأ المثل احنا شارحينه هذا وبكثرة الطرق الصحة طيب زين اجل لابا لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يمكن بذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف حيث ينفرد نعم حيث ينفرد الوصف. المؤلف رحمه الله بين أن الحديث الحسن إذا كثر يعني أو الإسناد الحسن إذا كثر طرقه فإنه يصح. لماذا؟ لأن كثرة الطرق تجبر القصور الذي حصل وهو خفة الضبط، ولهذا لا يطلق عليه اسم الصحيح، ولكن يجب أن يقال الصحيح لغيره حتى يعرف أنه مجبور. ثم إنه مع ذلك ليس في مرتبة الصحيح لذاته، لأن هذا صح بغيره والصحيح لذات الصحة بنفسه فليس كمرتبته. وفائدة قولنا أنه ليس بمرتبته أنه إذا حصل تعارض واحتجنا إلى الترجيح فإننا نقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره. ولما كان